يعني المفروض نحن اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. بجل على وجهين، حرف بمعنى نعم، واسم وهي على وجهين، اسم فعل بمعنى يكفي، واسم ولا واسم مرادف لحذف يعني ما جه اسم فعل ما أنا كافي ولا كفاية ولا تمام في العربة امتداء اسم فعل لا اسم فعل ما قدر اسم فعل بيعربون هاي هات العقيق مثلا ايش بيعربوا هاي هات ما اسم ما بيعربوا بعضهم بيعربوا تمام بعضهم وبعضهم لكن ما حسبوا عندنا بيعربوا جمع صلم وش يعني لا لا هو اسم حاج اسم غير ولا اسم ما هو اسم اسم بداية لا ما معنى انك لا تقول معنى يكفي ولا كفاية ولا ما معنى اسم فعل مضارع قصدك فعل مضارع ولا امر ولا ماضي هي بكل شيء بحسبه ما بيقولوا انها ما بيقولوا انها معنى كذا شيء معنى كفايه بس ما بيقولوا انها معنى المضارع ما هو بمعنى الفعل المضارع ولا بمعنى الفعل الماضي ولا بمعنى فعل الامر الفاعل فليس اسم طيب فهنا تجل هو حسب اولا ما هو اسم فعل واضح اذا بيعرفها مبتدا ما بي واصل ما قد عرفها غير واضح كل الناس يعرفها مبتدا مدري وش لا لا قالوا اسم ما داري شو ها قال اسم فعل معنى يكفي واسم المراد هو اللي حذف ويقال على الاول بجلني وهو نادر والله بجلن ها بجلن ها بمعنى حذف بمعنى يكفي يكفي الاول معنى يكفي ولا كفايه ولا كافي عندك الاول لا مش اذا عندك الاول اذا هو بجل حذف ولا قال واسم المراد هو اللي حذف الله حذف معنى كفايه مثلا والله كافي ولا يكفي ولا حذف نقال على وجهه مش هو بجل إذا هي اسم على وجهه نعم أول شيء قالنا على وجهه حرف وزن والاسم إما أن تكون اسم فعل أو تكون اسما عاديا وعلى إذا جاء معنا مراجل الحسن معاديا فإذا قال كانت اسم فعل في قلوب بجلني لا يدخلوا على رأيه يعني لا تدخل عليها مباشرة بيجبنون الوقاية بيجينا أنه اسم فعل واضح وهو نادر وعلى الثاني بجلي يدخل عليها على مباشرة لأن الإجابة تدخل على الاسم يكسر آخر الاسم أو لا ثم المعنى واحد حسب ولا يكفي صح؟ يكاد ما المعنى الأساسي المعنى الأصلي ما بيش تنعس فيه معنى الفعل إذا قلنا في معنى اسم فعل لا ما ظهر لي بين المعنى الأول والثاني اللي قل معنى أول التقديم الأول ولا التقديم الثاني الثاني يعني حق الاسم هو اسم إما اسم فعل جاءه معنى الفعل سهل لكن اسم فعل مضارع إذا قلنا كذا ولا اسم بمعنى حسب حسب يجي الحين يقول ما هو معنى حسب ما هو اسم فعل لا اسم حسب يعني ما هو معنى فيه هو لا ما قدو ما هو اسم فعل يعني ما هو معنى الفعل يكاد فيه معنى الكفاية معنى الكفاية فيه لكن ما هو فعل ما هو معنى يعني الكفاية في الحال أو الاستقبال فيصبر بالماضي لكن اما الفعل المضارع ما دار المرض يضرب يعني ماذا عندك؟ باش طبعا ما معطوه غيره. ايش في انه معنى الفعل؟ شو اسم فعل؟ ما هو اسم الفعل في الواقع هو فعل ما بلنه علامات التي بتدخل عليه. هو فعل. لكن ذا ما هو في معنى الفعل، ما بلغ مثلا الحدث ذا ذي الكفاية بس ذي هو عاد نقول معنى كافي مثلا. نادر قال على الأول بجلني وهو نادر، إيش إنه أكثر بجلي يعني من يدخل الياء. لا من قالك بجلني؟ إذا عايز معنى اسم الفعل، إذا عايز الفعل تأتي نون الوقاية قليلة، لكن إذا هي اسم، إذا هي إيش؟ إذا هي اسم عادي ما بتجي ما. لا دخول النون. ها؟ قال حاجة ما عمل المولد، ما عمل المولد. ما عليه؟ ما عمل المولد. ما عمل المولد. ها؟ يعني؟ يعني بعد بعد بمعنى كذا هنا فندور قال ندور بجلني بالنون، انما هو اذا كان في معنى حد لا كان لا اي لا بمعنى كذا وش قال ما عندك؟ قال صاجر السماء له ولهضمها معنى يكفي، لا يقول له بجلد لأن الأحوال من لها حيث كانت في معنى يكفي واجب. واجب الفرق. وعن أخذ الزوجين. الحواجب ما هذا؟ هاي كانت. هاي جميل وهو نادر يعني الاستعمال معنى اسم فعل. فأنا اسم فعل جهو نادر. يعني اسم الفعل مثل الفعل. حتى النوم يشير إنشاد مدري لأنه فيه قال ما هم ما مثلا ما يقول لازم ما خلاه واجب ماذا ما عندي إنه واجب ما واجب هم بعض إنه يتعادي بسرعة أو على سؤال بجلي قال في خلاليا يقول إنه ما هو نيت معك قال ألا إنني أشربت أسود حالكا ألا بجلي من ذا الشراب ألا بجل قال بجلي دخل على ليا واضح بس ما يمكن بيجي معنا البيت ألا بجلي يعني حسد قال ما بيقول حسدني هي مثلها قال بل حرف إفراد فإنت لها جملة كان معنى الإضراب إما الإبطال نحو وقال اتخذ الرحمن ولدا والثانية دي في البيت وش معنى؟ إيه؟ الثانية دي في البيت خلابة جدا إيه لا توفيد الله وقال اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون أنا قال بل إضراب عن الكلام الأول وإبطال له بالإبطال له ما قال بيجي للإضراب عن الكلام السابق وإن فإذا كان الإضراب إما بإبطاله أو بغير إبطال بس هذا حين يقول فالعباد المكرمون يعني لا ما هم إيش ما اتخذ الرحمن ولد يعني باطل أن يكون الرحمن اتخذ ولد أي بل هم عباد بل هم عباد ليش تبين لك إنها إيش إنها جملة أقول بل عباد ليش إنها جملة يعني وين استفهام؟ وين استفهام؟ ايش استفهام؟ هذه سلام. الله ولد ما بيسألوا بيخبر قالوا ان الله قالوا انها ولد ما عم بيقولوا كلا إن الملائكة بنات الله إيه لا العباد المهرم ما هم أولاد يعني سن الملائكة أولاد الله قال لا ما هو صدق ما اتخذ ولد بل هم عباد المهرم الملائكة هنا يشتينا أضرب عن الجملة السابقة وأبطلها كيف عليك يا ها؟ جرى معنى إيه بل هنا اشتي اشتي. ونحن يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، يعني ما هو يعني على قوله حين قالوا يعني النهاية فيه جنون ولا جنون، قال لا ما هو فلا هو سليم ولا في شيء، ما بلا جامش بالحق، يعني ما ادعوا هذه جابهم عبارة ما هي جنون، جاءهم بالحق، هذا معنى الإبطال. وإما الانتقال قال إذا هي جملة، هذه بعد بل جملة هي تزيد الإضراب عن الكلام السابق، إما بإبطاله أو بسكوت عنه، كأنه يقول والكلام عن شيء آخر، بسكوت عنه يعني من دون تعرض للإبطال ولا للتقييد. وإما الانتقال من غرض إلى آخر، واضح. ووهن ابن مالك إذ زعم في شرح كافيته أنها لا تقع في التنزيل إلا على هذا الوجه، ومثال هذا عبارة مفترضة، ومثاله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا، ما مثال يقول ما إبطال وبيبطل إما أفلح من تزكى، لا ما بل أنت قلبك هذا ونحو أنت قلب، يعني كأنه بيقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، خلينا مثلا صح بل تؤثرون الحياة الدنيا، أحيانا إحنا بنستعملها في كلامنا بلا جد، يعني تتكلم بعبارة ورجع تقول هل لا خليك من ذا كله، ليش ما تقول كذا ولا ليش تسوي كذا؟ إذا واحد ما بمنافع، لكنه معنى آخر. لا تقول يا أخي أنت رجال صلي وصوم. طلع انت تعرف انت ما قال رجال ما انت قال رجال قال عم تذكره مو لا لا كلام قد قبل عم تذكر ويا قال بس يثيرون الحياة الدنيا، يعني كأنه قال لا إلا أنك ما تقول لا كذا، يعني كأني ما عاد يتكلم بهذا الكلام، بتكلم كلام ثاني، خلينا من ذا الكلام بدون نظر إلى صحته ولا ما صحته ولا إبطاله ولا تقرير، أنا أشتي يعني أنتقل إلى كلامه. ولا تعرف إلا بالكلام، يعني مسكوت عنه، يعني ما هو مسكوت عنه، يعني كان رجعت ما ذكر، يعني رجع انتقل إلى كلام آخر، خليك من هذا وانتقل إلى كلام آخر. يعني إنه بعض المرات هو أيضا التمهيد كلام جديد يجيه كذا إلا يكون يستعملوا كذا لكن من معروف لا بالقرآن ها؟ وش بدريبه أنا المهم كأنها بتدل على أولوية الكلام دي بعدها وش بدريبه مش غير المراد لا قلت الظاهر ما بيفهم واحد إذا قلنا هذا الحين إذا جئنا إحنا قلنا ننظر في المسألة الله يعني إحنا ما بنفهم من بل ما بل ما بنفهم من ما بلا سياق إنه كلام الأول باطل قلنا أبطل وإن ما باطل قلنا مبطل يا معنى ما هي دي فارس من المعنى تمام الانتقال ما بل ان الانتقال قد يكون لبطلان الكلام السابق ولا لكون هناك اولى منه وحين تقلل ليش يدخل في موضوع ثاني يعني كأنها الأهم ليش ما يجي موضوع للانتقال انتقل الى موضوع ثاني ليش يندقل هو ده لا يا كلام ثاني لا يا كلام ثاني لو تمام ها يعني قصدك انك كلام جملتين عاديتين بس ما عندك فتوى يثيرون حياتنا ما تجبل إلى شنجد كمل الكلام ما تجبل ما تجبل ما تجبل إذا تكمل الكلام قالش بس يسرون الحياة الدنيا ونحو لدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في أمر ما داري ما بلاك حق الله الكلام ما بلاك فيها الكلام ليش الإضراب معنى الإضراب قال إما الإبطال ولا الانتقال كل إضراب ما بلا من السياق كلها اضرب ما فإذا قلنا الظاهر ما هو معنا من بلد ما دام احنا بقى نفهمه من السياق ما جاءوا بلدي بتفيد وجه مذيب أبلادي زيد معاني كذين إذا هي نفس الحرف ما بنفهم منه ما بلا مرة يستعمل ويراد وجه الكلام الأول باطل ومرة ما جاءوا باطل ما معنى أن هذه بتفيد الاستقلال ما معنى ايش ما قال هذا المعنى ما يقال لكن الشديد لنا على المعنى هل الكلمة ولا السياق من وش لا فالواقع ما هي معنى وش يعني ما هي معنى يعني انها بتدل عليه وش يعني معنى ايه يدل على معنى ها هو لكن هو دي بيدل على المعنى في غير المعنى قال دي عندك هو بيدل على المعنى اه لا لكن هو دي بيدل على المعنى اه لا ها هنا دل على الابطال هو ما بيدل انا على الابطال انا بقول لك هي اصلا في الواقع كأنه يدل على الانتقال في الحالتين ما بلنا احيانا قد ينتقل واحد من كلام الى كلام لان الاول باطل ولا يجب انه يجي يتكلم في كلام غير بس ما يجي انه باطل ما هو مسألة انه عباد الابطال في مال اصلا مال اصلا معاني جيل احنا يزيدنا باطل الى الاضراب لا لا في كثير يعني في كثير حروف فيها يعني فيها نظر وين؟ لأنه قلنا أصل المعنى الإضراب. معنى قلت أنا فيه أو. أو يعني ما حملوا ما أدري كم معاني وما معنى لا أحد الشيء. أنا بل. ها؟ ولا قاعدة ولا شيء. إيش قالوا؟ ارجع قال والله والله هي عند المحقق ما على احد الشيء والباقي دي كلها والتخير والاباحه والمدري ايش ما فايده تحصل على معان كل حرف ايش مثلا يعني الاضراب على الكلام استاذ قال انت قال عنه تمام هذا معنى ذهب انت كونها ابطلها وما ابطلها ما بندري الا منه لا لكن تجي الى الاضراب والابطال والانتقال من السياق معنى الاضراب قد يجي الاضراب معنى الانتقال لكن انتقال مع الابطال يعني اذا كان قد يكون بسبب بطلان الكلام الاول ولا قد يكون باولويه للكلام الثاني هذا ما يفهم الا ايه ولا قد يكون ايش ما قلنا هذه بتفيد لكن لا الإضراب لا الإضراب يعني انك يعني ما تتكلم انت تتكلم برجع انت قلت انت ما تتكلم انت في هذا الكلام انت قلت انت لها كلام عام كله يعني اضرب والإبطال يشتي انك تتكلم انت ورجع ابطل اجيب الكلام ابطل انت وتتكلم انت كلام اخر صح هو بيقول لك الإضراب مع انتقال او ابطال هو بيقول كذا هو بيحدد السياق السياق هو بيجي يفهم منها المعنى سلام نعم قال ايش وهي في ذلك كله حرف ابتداء لا عاطفة على الصحيح عاد تفهموا يعني حرف ابتداء لا جملة ها جملة ما لا عندك كلام يدو كلام جديد يعني ما هو مسألة يعني ما بعد ما نزه بعد الكلمة مرتبطة بالكلمة ما هي تابعة الكلام السابق بس يعني ما هي عارفة هذا معنى يعني ما يعرفوا. نرجع ابتداء يعني في بعدها مبتدا ولا يجي بعدها ولا جمله مستانفه جديده ما لها علاقه بالاول ولا ها؟ لا هي في نفس ال مع المعنى هذا كله اعرافه هنا بنقولنا حرف ابتداء اذا قال نفس الابطال ولا الانتقال وكلها هي حرف ابتداء يعني ما يعرفه لا ما هو لا قال ما بيجي له معنى لا في البيت ايش قال البلد اللي فيها بالبلد ايش وش بكلام سابق ولا ما ادري ايش ايوه ما هو قال بلد هذا ما يحفظ ابتداء تمام اذا ما معنى الابتداء ما له علاقه بالكلام السابق ضروري ما هم جايين بل الله ذاك بلا كلام ذاك ما بلا شيء ما هي عطف الكلمة على كلمة ما هي حرف عطف ايه نبي يقول قام زيد بل عمر يقولوا كذا يقولوا قام زيد بل عمر عمر ما عطف على هذا لا ما هي عطف ابدا قال نبتدا يعني قلت بعدها جملة ما هي مستقلة في الإعراب ها قال ايش لا عطف على الصحيح بلد ما عطف يعني ضرب بلده حرف جر محذوف ومن دخولها على الجملة في قوله بل بلد من الفجاج قتمه لا اشترى كتانه وجهرمه قال اشتين هذا من الايش ما ذي وقع بعدها جملة يعني ما ذي ابتدائية يعني ايه ما حرف ابتداء يجي التقدير بل رب بلد موصوف بهذا الوصف قطعته ووهم بعضهم فزعم انها تستعمل جاره هذه وش؟ أنا وش بالبلد؟ وش إعرابها بالبلد؟ رب بلد حرف جر شبه زايد صح؟ وبلد هنا مبتدا وما هو مبتدا في الأصل آه مبتدا والمبتدا بجمع خبر والمبتدا والخبر جملة إيش قال كذا يا زايد؟ قطعته يعني بجوبي يفهم من الكلام الأشياء قطعته أنا احتجنا تقدير رب بلد انقطعت في بلد شبه جاي رب شبه جاي هذا الخبر ما حد حلها معنى الزايد ما بيله معنى غير التوقيت ليش تقديره بالرب بلد موصوف بهذا الوصف قطعته الخبر الخبر خبر بلدين ووهم بعضهم فزعم انها تستعمل جارة الحين راها قال بل بلد قال بل حرف جر والله هنا لا قال له من نواضع حد حرف الجر انه قال بالبلد انحذف وربع فيا انظر انظر رجعت قال وانت لها مفرد فهي عاطفه اذا تريدها يعني اذا جاء بعدها جمله قال هي حرف للاضراب وتفيد ما للابطال ولا الانتقال وان جاء بعدها وانت لها مفرد فهي عاطفه الحين العاطفة وش معناها قال ثم انت قدمها امرا او ايجابا كضرب زيدا بل عمرا هذا امر وقام زيد بل عمر هذا الايجاب فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه قال اذا قلت اضرب زيدا بل عمرا اذا قلت بل عمرا يعني كاني قلت اضرب عمرا الحين نقول احنا حسي اضرب زيدا حسي عمرا يعني خلاص زيها ولا يعني مسكوت عنه ولا معناه انه لا ما معناه اني ايش يعني ما معناه اني غلطت مثلا في الاول ولا قلت اضرب عمرا ورجع كانه ايش ايه رجع رجح لي انك تضرب ايش اللي يقول لك تضرب ايش هو الثاني ها ما قال لك لا تضرب تمام يعني بالله ما قال لك لا ما اشتي لا ما قال لك ايه وش يعني حكم ايه يعني ما قلت لك يعني افرض اني ما عاد مسكوت ما معناه انك لا تضرب تضرب بذي ما عاد مسكوت عنه لا اشتي اقول لك وش قصدي انا اشتي اضرب الا اضرب عنه لأنك ما لي حاجة منك اصبر ما بدك فلام يعني يعني الحين قصرت عن الكلام ما هو بيصبر ما يجي مثلا سنة غلطة يعني ترى يعني بشيء أولى مثلا أنا أقول ريع لي هنا ألا في مكان فلاني ولا ما جاء معنا أنك غلط ولا مثلا والله يجون سكت شيء لما لا يشتنى ما يعني يعتبر اني ما تكلمت عنه ما معنى اني يقول لك لا تغني ما يقول لك بزيدا بالعمان ايه تجعل ما قبلها كان مسكوت عنه فلا يحكم عليه بشيء يعني لا تقول انه قد ايش ما هو سارة تقول لك بزيدا بالعمر يعني ما جيت لك لا تغني ما قال لا تغني هذا معنى مسكوت واثبات الحكم قال ايش فلا يحكم عليه بشيء واثبات الحكم لنا بعدها إما طلع الضرب ولا يسأل إثبات هذا إذا قال إذا هي أمر إذا قبلها أمر ولا إيش ولا إثبات وإن تقدمها نفي أو نهي فهي لتقرير ما قبلها على حالته وجعل ضده لما بعده حين تقول ما كان زيد بالعمر حين تقول بالعمر ما معنى أنه ما كان زيد أنه غلط ولا أنه هذا كشكني ما قال هذا مقصود واضح عندي يقول ما قام زيد بالعمر يعني ما زيد بعدهم بعد ذا كله إنه ما قام زيد بالعمر ما قام زيد بالعمر أنت تفهم إنه ما قام زيد ولا ها أقول إنك فهمت إن الكلام الأول على ما هو ما ألغينا ما هو مسكت عنه ما قام زيد بالعمر لا لا ما قام يعني بالعمر يعني هو قال ما قام زيد مثلي هو قام ولا ما قام ما هكذا عندك قلت ما قام زيد بالعمر شيء عارفه منين بفهم نقدر احط ما قام زيد بالعمر نقدر اضرب عندي بالعمر بالعمر حكم العام شوف لو هو بيخبل لك معنى انا في الواقع وذا خمر السلبان حين اقول ما قام زيد بالعمر يعني مدري زيد هو قام لا ما انا ما قال لك ما قام زيد بلا قام عمرو كان من قبل كذا لما هو حين اضرب عنه ما عاد خلينا نكتب لك انه يقدر الحين معنى الاضراب لكن هذه بتفهم هو زي ما بتفهم احنا نقول ما قام زيد بالعمر ما انت بتفهم انه ما قام زيد بل قام عمرو ما ضرب بل ما قام عمرو هنا اقول ما قام زيد بالعمر يعني انه ما قام عمرو هنا اقول ما جاء زيد بالعمر أنت الحين لا تحاول تفهم لا ما تفهم لا أنت تفهم الحين ما قام ما جاء زيد بل عم طيبر ما قام ما جاء زيد بل عمر يعني حمص ما جاء يعني ما جاء ما جاء زيد بل عمر يعني بل عمر ما جاء ما جاء زيد بل عمر يجي لا بل واحد ما يجي ولا زيد بل قاعد لا ولا قاعد ما هو الشيء يعني اللي بيظهر نحن نقول ما جاء زيد بل عمر يعني ما زاد ذي ما جاء ذي العمر ذي جاء ما جابر أي عامي ما هو عامل نفس كذا هو يشتي كذا من حلق المحنة أسمع قال فلا يحكم قال هنا إذا بتكرر الكلام السابق النبي حين يقول ما جاء ذي هو قصد ذاك حين كذا اللي تكرر إنه ما جاء ذي ورجع قال وتقرير ضده لا قال تقرير ما قبلها على حالته ورجع ضده لما بعد احنا نفينا القيام عن زيد او جعلنا ضده ليش؟ العم يعني اثبتنا القيام نحن ما قام زيد بالعمر هذا في الايه النفي ولا يقم زيد بالعمر ذا في النهي واجاز المبرد وعبد الوارث ان تكون ناقلة معنى النفي والنهي الى ما بعدها هذا يقول تنتهي يعني بايسبر قال بايسبر يعني ما جاء زيد بالعمر يعني بل ما جاء عمر لا يقول زيد بالعمر من بينها عن القيام لا يقول زيد بالعمر بينها زيد عن القيام أصحى العمر يسوى لا يقول لا ما قام بيثبت ضد العمر يعني العمر وش كم وبيجو لأنه لا يقول هذا بس ها كم المبرد وعبد الوارث قال كذا يا كذا هو قال ما قال هذا كلام المبرد ومنه وعجاز المبرد وعبد الوارث وين لازم انا بس 5 دقائق لكن هذا أجازوه. هذا معنا خلاص. أجازوه بعد ما أجازوه الأول. وأجاز المدرب عبد الوارث أن تكون ناقلك أيوه عبد الرحمن أجازي. قالوا بايس برجي كذا. أيوه هذا يقول كذا بايس. ما بني ما تدرى. ما قالوا إنها بدي إنها ما إنها بدي معناها كذا. يعني بايس يمكن يجي كذا. أن تكون ناقلة بمعنى النفي والنهي ناقلة بمعنى النفي والنهي إلى ما بعدها وعلى قولهما فيصبح ما زيد قائما بل قاعدا وبل قاعد فيصح باجي فيصح ما زيد قائما بل قاعدا وبل قاعد صحن ويختلف المعنى. وإذا قلنا قاعد. نحن إذا رفعنا بأسبر جديد جملة. يرحل.